وفي رمضان ينزل فيدارسه هذا الوحي. كان يأتيه في كل عام في رمضان مرة يدارسه القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. ومن هنا استدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية تكرار الختم في رمضان. تكرار الختم، تقرأ وتختم ثم تقرأ وتختم ثم تقرأ وتختم، وإذا لم يكن ذلك في رمضان فمتى سيكون؟ إذا لم يكن في رمضان وقت التفرغ للعبادة وانصراف القلوب عن كثير من الشواغل وإدبارها عن الدنيا وإقبالها على الآخرة ورقتها بسبب خلوها من الطعام أو قلته، فإن الشبع له أثر في البطر لدى النفوس، إذا لم يكن في هذا الوقت فمتى يكون؟ فالسلف رحمهم الله تعالى ضرب عنهم في هذا الباب الأمثال في أمور شتى من العبادات في رمضان، وكل ذلك اقتبسوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا به من عند أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والناظر في سيرهم يحتقر نفسه عندهم، ولكن يدعو الله باللطف والستر والتوفيق وأن يلحقهم بمن أحبوا، فإنه قد ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. فكان أنس رضي الله عنه يقول والله إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن القوم ولما يلحق بهم، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام المرء يوم القيامة مع من أحب. فنحن نرجو الله جل وعلا أن يلحقنا بهؤلاء الذين أحببناهم، وإلا فالعمل ليس بشيء والجهد ليس بشيء، ولكن نسأل الله اللطف والمسامحة، فغفرانه جل وعلا ورحمته أوسع من ذلك كله.